وصورة الأحقاف ونحن على مشارف الإنساء منها. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يبدأ: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فهل عند احتياج إليهم فهل أنصفوهم فهل لا كانوا معهم عليكم السلام كتب. خير إعانة وخير نصرة وخير شفاعة أن لهم ذلك، وقد نفى الله جل في علاه عنهم النصرة والخلة والشفاعة في يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يقول الله جل في علاه: قالوا فما لنا من شافعين، حياكم الله وإياكم جميعا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. نعم، فهل نصروهم عند الإعواز الشديد وعند الحاجة الشديدة في ذلك؟ عليكم السلام وبركاته. بل ضلوا عنهم أي ذهبوا عنه أحوج ما يكونوا إليهم. أرأيت كيف الخذلان العظيم من إبليس وأيضا من الذين ومن الكبراء؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. عليكم السلام. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم، إذا قال ذلك إفكهم كذبهم وافتراؤهم وما كانوا يفترون، افتراؤهم في اتخاذهم هؤلاء آلهة وهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا. عليكم السلام. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. أولا هذه فيها دلالة على أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قال: ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، فكانوا يقولون: ربنا ما من شيء من نعائمك نكذب فلك الحمد ربنا. روى أحمد عن الزبير في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال: بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان: ولبدا يعني بعضهم على بعض. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة المسجد في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين لقومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الحال بينهم، ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق أعكاظ وهو يصلي في أصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، يعني أنصتوا، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن، نعم بنحوه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام. هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قال صاهن. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة وأنزل، فأنزل الله جل وعلا وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا يعني يظهر أنه لما قرأ عليهم القرآن عليكم السلام وكاته جاءوا جميعا يحضرون يستمعون القرآن. قال الله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، انظر بعدما استمعوا القرآن وعلموا بحلاوته وأيضا بحقيته قاموا منذرين، بلغوا عني ولو آية. نعم مكلفون. أي رجعوا إلى قومهم فأنظروهم ما سمعوه ما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. استدلوا بهذه الآية لأن أن أن أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل، نذر وليس فيهم رسل، يعني فيهم نذر ينذرونهم يسمعون وينقلون، فيهم نذر وليس فيهم رسل، وهذا حق وهذا حق. والجن لم يبعث الله منهم رسولا لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه الآية عظيمة جدا استدل بها على أمرين. وما أرسلنا من قبلك، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فيها أمران. الأمر الأول أن النساء لسنا بأنبياء ولا يمكن أن يكوننا أنبياء، هذه الأولى. الثانية أن الرسل ليس منهم من الجن رسول لقول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي من ذرية إبراهيم هو رجل. نعم نعم صحيح. فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والمرد هنا مجموع جنسين فيصدق على أحدهما. يعني المراد هنا المجموع، يا معشر الجن والإنس مجموعا ألم يأتكم رسل منكم، ويكون المقصود بهم خاص وهم البشر، فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقول تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن بقوله يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هم لم يذكروا عيسى. العجيب أن عيسى عليه السلام ما بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، وعيسى ألتق الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال ذلك وعيسى سينزل آخر الزمان. نعم. فلما قالوا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ليش؟ لأن الإنجيل هو الأصل وموسى هو الأصل، التوراة جاءت تابعة للإنجيل، ما هي إلا تعديلا لبعض أحكامه وتيسيرا على بعض الأحكام التي كانت مشدد عليهم فيها. نعم، كما قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. نعم، إذا قال قال من بعد موسى يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. ولأن الإنجيل أيضا فيه مواعظ ضاقات وقليمة تحريم الحرام، وفي الأصل أن التوراة التي فيها الأحكام العهد الجديد والعهد القديم. لهذا قالوا قالوا قالوا من بعد موسى، هكذا ورق النفر حتى حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام وشرح له ما حدث لما قالت له والله لا يخزيك الله أبدا. ذهب به فقال بخن بخن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، يا ليتني أكون في قال مصدقا لما بين يديه أي من الكتاب المنزل على الأنبياء من قبله، مصدقا لما بين يديه أي من الكتاب المنزل على مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق أي إلى الاعتقاد والإخبار الصحيح إلى الطريق المستقيم الذي في نهايته النجاة والكرامة والعزة وجوار رب العالمين. قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ففي الأعمال فإن القرآن مشتمل على الخبر وعلى وعلى وعلى الطلب على الإنشاء، فالإنشاء فيه الأمر والنهي، فخبره صدق وكل ما جاء به القرآن إما عما الإخبار عما مضى والإخبار عما يستقبل وكله صدق. والله جل وعلا ما ذكر شيئا إلا وقد كان، لأن الله قال لأن الله تعالى قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذا أيضا طلب أمرا أو نهيا فما كان الأمر إلا في مصلحة المكلف وما كان النهي إلا عن مصلحة إلا لمصلحة المكلف. ولذلك قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهذا الطريق المستقيم الذي رضيه الله رب العالمين على العباد وللعباد، ورضيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يسلكه من رام جنة من رام النجاة من رام الكرامة من رام أن يكون في مستقره جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا قوم أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وأجركم من عذاب أليم. وهذا كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكقوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق هو الشريعة الغراء التي نسخت جميع الشرائع، وأصل الدين في ذلك هو دين الأنبياء جميعا، الأنبياء إخوة اللعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من هنا جنسية، يغفر لكم من ذنوبكم يعني جميع ذنوبكم. وذلك الطلام يقول يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس، وهذا أيضا من تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عموم رسالته. كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. يغفر لكم من ذنوبكم من هنا إما أن تكون زائدة أو جنسية، فهي زائدة نعم، وجاءت التأكيد، وقيل إن أنها على بابها وأنها على التبعيد، وهذا مستبعد لأنه من تاب تاب الله عليه ومن استقام فإن الله جعل فيه ولا يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. ويجركم من عذاب أليم، يقيكم من عذاب أليم، فإن عذاب الله مؤلم وعقاب الله وخيم، وفيه ما فيه كما قلنا من شدة النكال والعذاب، وأيضا من بأس المآل، وفيه كما قلنا يعني عدم الطمع في النجاة لمن أشرك بالله جل في علاه. قطع الله كل طمع إلى النجاة في هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لا قوة له ولا قدرة له يعني أن يفر من الله جل في علاه، وليس معجزا ربه، فإن الله على كل شيء قدير. الرجل الذي عاث في الأرض فسادا وجاء عند موتي فقال لأولادي كيف كنت أنا لكم؟ قالوا نعم الأب أنت. فقال إن أنا مت فاسحقوني وذروني في البر وفي البحر لأن قدر الله علي لا يعذبني. فانظر هنا الله تعالى أمر البر فجمعت ما فيها، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم مثل بين يدي الله جل في علاه. قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قال ادخل الجنة برحمتي. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. ما عندهم من شفيع يطاع، وما عندهم من نصير ينصرهم، بل هم في تيه وتخبط في اضطراب وفي أيضا مهلكة هم يسيرون فيها حتى يصلوا إلى العذاب الأليم. أولئك شوف أولئك إشارة البعيد، وهنا البعد اسمه عمق الضلال الذي وصلوا إليه، تمحل في الضلال. أولئك في ضلال مبين. شوف أولئك إشارة البعد، فهو فيها عمق ضلال، أسسوا الضلال وكانت نهايتهم على هذا الضلال. أولئك في ضلال مبين، وهذا مقام تحديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب. ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا لما قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولكن الأكثر آمنوا. هو أتوهم بمسألة الترغيب والترهيب، ليس أحد منكم يفر من الله، ليس أحد منكم يعجز الله جل في علاه، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا اهتزت أركانهم وارتجفت قلوبهم وأتوا وفودا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون يعلنون في الإسلام. نحن على مشارف الانتهاء، ما أدري هل نرجع هذه الآيات نرجعها وتكون غدا إن شاء الله الختام، أم تريدون الآن؟ والأولى أن نختم، سعادتنا تتم جدا عندما يختتم لنا باب أو يختتم كتاب أو آية أو سورة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعب خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يقول الله تعالى ألم يرى هؤلاء وهم في ضلال مبين، ألم يرى هؤلاء وهم في عمى وهم في جهل وجهلات، ألم ترى هؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور يوم القيامة ألم يرى هؤلاء بأن الله الذي خلق السماوات والأرض وبديع خلق الله جل في علاه فيما ترونه من قوة عظيمة هائلة في بديع خلقه في التنسيق في هذه النجوم وهذه الشمس وهذا السحاب المسخر بين السماء والأرض وهذا التناسق العجيب بين إن شاء الله بين الإشراق والغروب وبين أيضا هذه الثمار والأشجار والجبال والبحار والأنهار، خلق عظيم من خلق الله جل في علاه الذي خلق هذا الخلق. وفي كل آية تثبت قوة الله تعالى وجبروت الله وعظمة الله جل في علاه. لو نظرت للأنهار فقط وما فيها من العوالم التي خلقها الله جل في علاه، لو نظرت إلى البحار وكيف أن النهر والبحر يتداخلان ومع ذلك لا يؤثر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا ويستخرج من كل لحم طري يؤكل. هذه دلالة واضحة جدا على عظمة خلق الله جل في علاه، هو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. فيقول للذين يستبعدون البعث والنشور، والله تعالى قل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولقول الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. قال تعالى وكما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إلى يعني أخبرني يا محمد، وهذا العلم في هذا الباب لإقرار أمر جلل، ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه؟ إن هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على صفات النقص عندما أو صفات السلب. إذا وصفنا الله بصفات السلب فيكون فيها الأمر. أن يكون بإثبات كمال الضد كما قلنا ليس نفيا محضا. نعم. ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني هذا الذي خلق هذا الخلق العظيم وأبدعه أمامكم. نعم. ولم يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأن من قدرته وقوته أنه إذا أراد شيئا وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فأكون. لأنه من أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. إذا قال الله تعالى بلى إنه على كل شيء قدير، بلى فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهذه كلها دلالة على عظيم قدرة الله جل في علاه، وهذا يستدل به على قوته وجبروته، وأن الله إذا أراد بعث الخلق كان أهون عليه من الابتداء. ولهذا قال الله تعالى بلى إنه على كل شيء قدير، وهذا فيه تهديد أكيد ووعيد شديد لهؤلاء الذين ينكرون البعث والنشور. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ يقال لهم أما هذا هو الحق؟ أليس هذا هو الحق الذي أمامكم؟ وأن الله تعالى قد خلق خلقا أثبت لكم فيه المعاد والنشور، أليس النوم دلالة على الموت والبعث والنشور؟ الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أليس الله جل في علاه لما جعل انفلاق الصبح وإشراق الشمس والغروب دلالة على موت وحياة في هذا الباب، وأن الله على كل شيء قدير سبحانه؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الله، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أي يقال لهم أما هذا حق؟ أما كانت النار التي أليس النار التي قد حذر الله منها وحذر الرسل منها؟ أليس هذا بحق؟ نعم. أليس الذي خلق هذا الخلق وأبدعه قادر على أن يحيي الموتى وعلى بعثهم وعلى حسابهم جميعا كخلق نفس واحدة وكبعث خلق نفس واحدة وكحساب نفس واحدة؟ لذلك قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وعندما يؤتى بجهنم ينظرون يسترخون فيها، ويكون الأمر أصعب وأشق ما يكون عندما يذبح الموت أمام الجميع، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ وهذا التقريع وتوبيخ لهم، أما كذبتم بذلك، أما أنكرتم البعث والنشور، أما أنكرتم عذاب رب العالمين، انظروا الآن كيف يكون الأمر يعني عليكم. ويوم أي بسبب كفركم وبسبب ما قدمتم من الظلم ومن الاستهزاء ومن الإنكار والجحود والتكبر والتجبر، قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فاصبر، وهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. فاصبر وهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. أنواع لها درجات ومراتب، ومن حصل أنواع الصبر فإنما أجره على الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر الاختياري والصبر الاضطراري أو الصبر على الطاعة، وهذه أعظم أنواع الصبر التي يحبها الله جل وعلا، هي الصبر على الطاعة والاستدامة على طاعة الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله وإن قل أدومه وإن قل. فهذه الاستدامة على الطاعة هي ما تميز عبد من آخر، والله جل وعلا يميز بين العباد في مسألة الاستدامة، ولأن الاستدامة سبيل ودليل على الصدق في التعبد لله جل وعلا. صدق العبودية تجلى في الاستدامة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام عبادة ثبت عليها، ولذلك لما صلى ركعتين بعد العصر ثبت عليها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حاضر، الأسئلة إن شاء الله أجيبها بعد الدرس. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهيج مشاعره واكتسب هؤلاء الأخيار الأبرار الأماثل الأماجد، كأن الله تعالى قال هؤلاء هم قيرة خلقي، فكن على الجادة كما كانوا على الجادة، فاقتدي بهم واكتسي بفعلهم، كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. موسى عليه السلام قد قال عليه السلام رحم الله أخي موسى قد أوذي في الله وصبر، أو قال أوذي أكثر من ذلك وصبر. وصبر الأنبياء عظيم، إبراهيم عليه السلام يكسر الأصنام ويصبر على ما فعلوا معه من الاستفاق، وأيضا السلسلة، ثم إجرام النار، ثم إلقاءه في النار، وبعد ذلك تهجيره، وأبوه يقول لا إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ثم بعد ذلك ترى ما حدث لنوح من الاستهزاء والانتقاص من قدره ومن من معه، وأرادوا قتله أيضا حتى أنجاه الله تعالى ومن معه في السفينة. وموسى عليه السلام صبر صبرا عظيما على فرعون وما كان يفعل ببني إسرائيل، وعيسى عليه السلام صبر عليهم على بني إسرائيل وتكلبوا عليه واتحدت كلمة ولم يفعلوا ولله الحمد والمنة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني على تكذيبهم، وهذه تهيئة للنبي أنه سيكون التكذيب، يكون استهزاء، يكون صبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذه أيضا على أيد من وعظ بغيره، وأنسان إذا خلى من أسوة إلى أسوة يستطيع أن يأتسي بهم ويقتدي بهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هم خمسة ذكرهم الله في آية من الآيات، وهو نوح عليه السلام وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم أفضلهم على الإطلاق، على الإطلاق إبراهيم عليه السلام باتفاق، وهو سوى خاتمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين. قال الله تعالى فلا فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل بحلول العقوبة لهم، واصبر عليهم ولعل الله يهديهم، وفي هدايتهم الخير الكبير والأجر الوفير، وأنت تحب ذلك. فقال الله تعالى عنه بالمنير رؤوف الرحيم، قال الله تعالى إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل بحلول العقوبة لهم، لعل الله يهديهم. قال ملك الأخشبين: لو أمرت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين. قال: لا، على الله تعالى يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، كما قال الله تعالى في هذا الباب. وقال: فمن الكافرين أمنهم رويدا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة منه. وهذا حال الكافرين، يسألون كم لبثوا في الأرض عدد سنين، فهم ينكرون ويقولون فاسأل العادين. نعم. كما أيقظ الله أصحاب الكهف فقالوا: كم لبثوا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كما قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. نعم. قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون ينظرون إلى النار وقد جاء بها لها 70,000 زمام يجره 70,000 ملك وهي تتأجج ويسمعون لها أزيزا. كأنهم يمرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الدنيا زائفة، بهرجها زائف، الدنيا إلى أفول، الدنيا لا تبقى، الدنيا لا تبقى بل تفنى، الدنيا ليست وطنا لأحد من العقلاء. قال: لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. بلاغ، أن هذا القرآن بلاغ، لأنذركم به ومن بلغ. فإن هذا القرآن الذي علي فيه أن أبلغ ما آيات ربي جل في علاه، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الله تعالى: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. بلاغ، بلغتكم ما كان من ربكم لكم من النذارة والبشارة، رحمتكم وخفت عليكم لكنكم تجحدون تتكبرون تستهزئون، فلكم من الله العقاب الأليم. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أي لا يهلك على الله إلا هلك، لا يهلك على الله إلا من تكبر وتجبر ونازع الله في ربوبيته ونازع أيضا الأنبياء في رسالتهم. قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. واضح حديثا أن الله لا يعذب إلا من يستحق، وأن الله لا يعذب إلا بعد إقامة وزارة الشؤون. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليهلك إلا القوم الفاسقون. وفسقون الفسق الأكبر أيضا على خطر، لكنه في حالته وهو صاحب الفسق الأصغر أن الله جل وعلا ينظر إليه بعين. بعين المغفرة والتوبة والأوبة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا كذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. والتوبة والأوبة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا كذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. ونعوذ بالله من الفساد، ونعوذ بالله من الفسق والتعدي والتجاوز. نعم. الفوائد المستنبطة: الجن والإنس مكلفون، السعيد من وعظ بغيره، اللبيب من يستطيع أن يقيس قياس الأولى فينظر في عظمة خلق الله جل في علاه فيعلم أن الله جل في علاه من باب أولى قادر على البعث والنشور، قادر على إنشاء خلقا غيره. نجاة المرء في حسن الأسوة، جعل الله لكل أجل كتاب فلا يستعجلون ولا فلا يستقدمون ولا ولا ولا يستأخرون. لا يهلك على الله إلا هالك. اللهم احفظنا جميعا يا رب. في أسئلة تفضلوا ولله الحمد منا. ختم الله لنا السورة. نعم هاتوا الأسئلة بإذن الله.